الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كتاب أبواب فضائل القرآن. فضائل القرآن با ای کتاب کی مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی مسئلہ دا اہل علم فمنس کی اختلافی دا بعض اہل علم لکا ابو الحسن الاشعری ابو بکر باقلانی رحمہم اللہ او دین علاوہ داویلی دا قرآن کریم دا آیاتونو او دا سورتونو فمنس کی تفاضل نشتا دا بعض غروال پا بعض باندی نشتا ذکر وید یو د افضلیتنا د مفضل علیه نقص او ایهام لازمیږي او قران کریم د هر قسمه نقص نه بریده بیزاره ده. او جمهور اهل علم ائمه اربعه عام سلف داوی الى نصوص احادیث راغلی صحیح بعض آیاتنا نارنگی بعض سورتنا د بعض نه افضل او بهتر دي اټول د الله د طرف نه ني و ده بازی فضیلت راغلی پا بازی بارنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف نزل الوحی و اول ما نزل. باب ده پا بیان ده دیکی چی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی وحی سنگر آتلا او اول کس نازل شویو. تأول ما نزل يا تأول نزول الوحي مقصد داده في كيفية دا نزول الوحي بنبي كريم عليه الصلاة والسلام ما نسنگو قال ابن عباس المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله فسورة مائدك الله رب العالمين القرآن بارك وي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا منتال كتاب را لقل ذين المهيمن معنى ذا أمان الدار ذي والقرآن أمين على كل كتاب قبله قرآن فهر مخيني كتاب بان أمين ذي قل أمان الدار يسر داغي خبر ذكر كري داغي مسائل وحكام نقل كري وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال اخبرتني عائشه وابن عباس رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 10 سنين ينزل عليه القران وبالمدينه 10 نبي عليه الصلاه والسلام في مكه مكرمه في لسكاله تركي في قران فاغبا بنازل يده او لسكاله في المدينه في مكه مكرمه في نبوت نفس ديار لسکاله تیر کړي خدا د عرب عادت ده الید اعداد نا کثر لرکی د غدریت نه لرکړي لسه ذکر کړي دغه پښتو کې دا محاوره ده ورکو عدد اکثر خلق حذف کی یو شی که چرته بلاکو نگران موالین و الاک خو شار نه غسته ده دا شان تی عربو باندې ورکو عدد حذف کولو او یاده چې په عبارت کې تقدیر د معنا دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 10 سنين بعد النبوه ب3 سنين النبوه تدريو قالوا نفس بیا په مکه کې لس کال تیر کړی او لس کال په مدینه کې و او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئته ابو عثمان نهدي ما خبر را کړ شوی ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة جبريل نبي عليه السلام لراغله وام سلمة رضي الله عنها من النبي عليه السلام سروا فجعل يتحدث فشورشه ده جي خبره ده النبي عليه السلام سرقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا نبي عليه السلام بياد ام سلمة رضي الله عنها نتقوص فلو چلس دا سوك ده او كما قال يا لك نبي عليه السلام چه سنگوه ليو دراوي شد ده نبي عليه السلام دا سوه ليو قبل مزك او كما قال وي قالت هذا دحية نو ام سلمة رضي الله عنها ويلي في اخو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه فلما قام والله ما حسب ما حسبته الا اياه هي هر کله چې نبی رسول سلام پاسې ده او زمانه په الله قسمي ما ګمان نو کړ په ده مگر ما چې دا خو بس جحیر رضی الله عنه حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبرائيل تر دې چې ما د نبی رسول سلام خطبه اوریده چې جبرائيل خبر پکې چې جبرائيل خبر پکې ورکړي او کما قال یا دغه شان نبی رسول سلام سو فرمایل او کما قال لدي قائل معتمد به را مقوله راغه ده حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وجد دي خطبه بارک سر روایت معلومی دی معلوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خطبه کې څه ویلو خو نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام په خطبه کې د جبرئیل خبر ذکر کوي جبرئیل راغله او ام سلمہ رضی الله عنها له فتوله چې دا خو دحیه نو تاخو جبرئیل امین علیه الصلوۃ والسلام راغله قال ابي فقلت لابي عثمان معتمر في روايات دخل فلار سليمان نقل كيد وما فلار سليمان وما خل استاذ ابو عثمان نهدي له من سمعت هذا الحديث هذا شان اورد قال من اسامه بن زيد ويغرى له شاد اسامه رضي الله عنه هنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر دا ما فريزه كي موصوله دا أو دا مفهول ثاني له لأعطي دا فارا أو مثله مبتدا دا أو دا رسط جملة آمن عليه البشر دا ورل خبر دا أو دا طول جملة اسمية بياد دي موصول لفارا سلا دا او عليه معنا ده لأجله فحاصل ده معنا ده لأجله ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر هر نبي لضرور سناس معجزة ورکده شوه وا إذا غير وجنا في خلق إيمان رولهو وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي أو يكينا أغا كتاب شما لراكده شوه ده مداخ وحي ده الله ده طرف شما لكده وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو ذو أميت تاتم لا تملرم کله په فرض د قیامت په دی ټول انبیاو کې غیر ثابتدار والیم زما امتیان مډيري امام ترمذی رحمت الله علیه خپل جامع کې دارنګ امام احمد بن مسند کې په صحیح سند حدیث ذکر کړی چې اهل الجنه 20 و 100 صف 80 منها من هذه الامه و 40 من سائر الامم جنتیان بشپک شلی تفونه 120 اتیاب د دې امتی باقی تلويخ د نور ټول امتونی نبی علیہ السلام و ارجو ان اكون اکثرهم تابعا يوم القيامه دا نجو سب حدیث راش امام بخاری به ذکر کی نبی کریم علیہ الصلات والسلام وی زماد امت او یا ذر کسان به الله جنت لبی صاحب دی کتاب وردن نه کوي او د دې خلق او اوصافهم نبی علیہ السلام ذکر کړي چې لا یسترقون ولا یکتمون وعلى ربهم يتوکلون ایو خلق نه دم مطالبه نه کوي الله به دومره اعتمادي چې د جایز دم بارکه به مشاله دا نه وي چې په ما دم واچو بلکې په دې به یقین وي چې بس الله کوم تکلیف او بیماری مال لیکلي نو هغه به مال رسی او دم یو ظاهری علاج دی یو سبب دی نو که دا سبب استعمال کوم دا الله غو تقدیر نشي بدلوله دا رنګ داغ نه لګي او په خپل ربانه کامل توکل نه دا به حساب به کتاب بدل نه کیږي او بیا په حدیث کې راغلی دی صحیح مسلم کې چې پدې او یا زرو کې د هر زرو کسانو سره به او یا زری او دا په راغلی و ثلاث حسيات من حسيات ربي درې لفي به زما د رب لفنا ان رب العالمین د لفي بارک انسان خیال او ګمان نشي کوله قران کریم آیات دی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه دا ټول ازمکه او اسمانونه دا به الله رب العالمین په خلاف کران غاړه دي شوې نو درې لفي والله رب العالمین درې امت نه نشي او جنت نه وي نو ارجو ان اكون اکثرهم تابعا يوم القيامه وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك قال ان الله تابع على رسوله قبل وفاته الله رب العالمین وهي بكثرت هرنازل له بخل پیغمبر باندې مخکد وفاتنا حتى توفاه اكثر ما كان الوحي ترديش الله خپل پیغمبر وفات کومر جترا وسو پدا سي حالت کې چې وهي پیړه نازلې دا امته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بیا جدید رسط نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفات شو وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى باربار داري وإسمح ذكر شو باب نزل القرآن بلسان قريش والعربي باب ده بیان د دې کې چې قران کریم د قریش او د عربو په جبه باندې د هغه په لغت نازل شوی ځکه الله وی قرانا عربيا بلسان عربي مبين الله رب العالمین په عربی جبه کې په واضحه اداره لګلې ده مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب باندې دې طرف له اشاره ده چې په قران کریم کې العربين علاوه اعجمي الفاظ نشتا مثلا مخي ذكر شوي وا علماء فريق دو قول دي امام شافعي رحمه الله عليه بعض اهل علم القران الكريم كده العربين علاوه نور الفاظ نشتا او ككم العربين علاوه نور الفاظ فتراغدين ويداد توارد اللغات ندي تخيل لفظ بدر وجبك مشترك وي لفظ ده نور في عربي كي مورلوي اردو پختو كي قلم شو عربی فارسی کې اردو کې پښتو د ټول څور لقلم وای وي دا توارد اللغات ده او جمهور اهل علم دا وایي چې نه عربین علاوه د نورو جبو الفاظ هم پکې او مخکې ذکر شو امام سیوطی رحمت الله علیه پر دې مستقل رساله لیکلې القول المهذب او پاری کې بیا شپږ شې الفاظ ذکر کړي غیر عربی امام بخاری پر دې ترجمه الباب سره دی اشاره کوي مسله مخکې مفصل ذکر شوی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري واخبرني انس بن مالك قال فامر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ينسخوها في المصاحف عثمان رضي الله عنه دي صحابه اكرام له حكم خلو كتاب القران الكريم في مصاحف وپانو تولي وقال لهم هذيل ويلو اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في عربيه من عربيه القران فلج استاسو زيد بن ثابت من قران كريم فعربيت كي ولغت كي اختلاف راشي اكتبوها بلسان قريش اذا قريش لغه لغه مطابقه ودي كيف ان القران انزل بلسانهم اذا قران كريم اول دي فجب بان نازل شوه وبيا خلق له اجازه شوه شي او طريقو بان ديلولي ففعلوا من ليلة سكر يوم وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى رضي الله عنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي ليعلى رضي الله عنه وبكاش ما نبي الإسلام واختتل ويكب وخصبه لنا زديقي الرواية مختم ذكر شريط فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل عليه نبي الإسلام فجعرانة كيف شداد مكي سرخواك زيده أو فاغيبان دليو كفري سورة جور كرشو وبرا في كفرني ولشيوة سورة جور كرشو ومعه ناس من أصحابه وصحاب مرسلو إذ جاءه رجل متضمخ بطيب نبي الإسلام ليو كسراغلو شخشميك ليت فيتو خوشبوية وطر فزان لقوله فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب ويتاسو لغا تريب عليك سواء إذا إحرام إرادي كرده إحرام تدل ذي فاغس لغا وجامك سأغف خوشبوية كليت بيتا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يوسات غلطة تلي وهي ورل شورو شوا فأشار عمر إلى يعلى أن فعال عمر رضي الله عنه يعلى رضي الله عنه لولي شراشا تلا أرمان وتمناكي جد وهي فهالت كي نبي صلى الله عليه وسلم غرم راشا وهي شورو شوا فجاء يعلى فأدخل رأسه ويعلى رضي الله عنه راغله وسرد النكره كما قبل چې په نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره فاتحه کې دم سر راغل نکو فإذا هو محمر الوجه للنبي صلی الله علیه و سلم مختک شو شو یغت كذلك ساعه غتیت ولکې دې شي الصوت الذي يخرج مع نفس النائم هغه आवाज لا چې کله او د سره سا اخلي او دا سره کوم आवाज روزي حرار غنتی جی دا سی آوازی او سا توریدو ثم سرعی عنہو بیاد نبی علیہ السلام دا کیفیت لری شوئو اخبر حالت شوئو فقال این اللذی اسألونی عن العمرت آنفا نبی علیہ السلام دا کستشو شر عمری بارکی استفوس قولو فلتمس الرجل نولتو لشو غسره فجیع به راوستشو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اما الطیب اللذی بک فخشلہ ثلاث مرات نبی علیہ السلام رید اکم خوشوی چی طاپ ران باندې لګولې برادری پیری وو انځا و عمل جبته فنزعها او هر چې لا کوټه او توغدي د توبه ته احرام کې لا سخنا چي ثم اسمع في عمرتك كما تسمع في حجك بیا ته په عمره کې لا سکوا لکه چې په حج کې کې دې اکثر احکام یو شان ته برابر دي حدیث په کتاب الحج کې ان شاء الله راځي مفصل بعض اهل علم دین استدلال کوي کپنا پوئی کی دچان محضور د احرام شی خوشبوئی لگو لی جانی اچولی نطاقبانی سے دم ممیشتا لیکن نبی علیہ السلام بی صحابی لدانی دیوی کی پتابانی دم دے ورلیوی لی بزا خوشبوئی ہوئی انداؤ جامی لی لرکا باب جمع القرآن باب دے پبیان جموالی دا قرآن کی پمصاحفو کی ابتدا کی با صحابہ اکرامو قرآن کریم پخفل سینو کی محفوظ کولو لارنگی پنورو بے یادولو داد دی غٹ کوشش او ہمتو وصره د دینه بابا صحابه کرامو لیکلو چې سره لیکلو د چا سره ډیر ټول په دې ترتیب باندې قران کریم راځم نو لکه اوس موږ د مصحف په شکل کې مخله پروت ده امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې ذکر کړی په صحیح سند باندې چې قران درې پیری راځم شوی نبی رسول الله په زمانه کې ابوبکر رضی الله عنه په عهد او زمانه کې دارنګ د عثمان رضی الله عنه د نبی رسول الله په زمانه کې صرف داغي لیکلو او دا صحابه اکرام جمعو خودشو دا قرآن کریم جمعو خودشو صحابه اکرام و سران مجموعه قرآن کریم جمعو خوب یوزه باندینا تحیصه دا یو صحابی سراسه دا بل سراسه دا بل سرا تقریبا صلویخ تفوری دا نبی کریم علیه السلام دا وحی کاتبینو دا غی سر دا محفوظ لی کلشهو پا سرمنو بانی پا کامو لرگو بانی دا کجرو پا پستکو بانی بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ راجمہ کو خود صورتونو ترتیب داسې نو لکه څنګه چې اوس ترتیب دی بیا عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ له حکم کو دا سره نور صحابه کرامو لکه مخکې ذکر شول نو غی په دې ترتیب باندې راجمہ کو په دې ترتیب سره ذکر کو او به قال حدثنا موسی بن اسماعیل عن ابراهیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبید بن السباق ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه وي ابو بكر رضي الله عنه بيمامه دهون ريدي په زمانه کې ما په سوال جواب کړو فإذا عمر بن الخطاب عنده جزراغ عمر رضي الله عنه مرسلو قال ابو بكر ان عمر اتاني ابو بكر رضي الله عنه رلوي ويدا عمر رضي الله عنه ما لغاغله فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القران يقينا قتل في واشوده في يوم اليمامه القران الكريم فقاريان ودير قاريان شهيدان فل واني اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواتن او زيريكم كذا شان قتل دير شي قاريان شهيدان كي بده جهادونو كي فيذهب كثير من القران القران دير يسب زمون لا شي دغه پسينو كي محفوظ ده وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن أعوذ دارايا فيشكم تعالى عمر رضي الله عنه إذا چه حكمك فجمع واجد القرآن قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه چې زید رضی الله عنه لوی چې ما عمر رضی الله عنه لوی چې ګوره ته ولي غکار کې چې نبی رسول الله نه کړه قال عمر هذا والله خير ولوي قسم چې دا خبره ده فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك نه هميشه عمر رضی الله عنه چې مراجعه کوله مال او ما سره دې بارک خبري پوری تر دې چې الله زما سینه کولاو کا ورأيت في ذلك الذي رأى عمر او زما رايم اغش وكما رأيت عمر رضي الله عنه يرى دار جمهول فكار دي قال زيد بن زيد رضي الله عنه وقال ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه را له انك رجل شاب عاقل لا نتهمك سيو ظلمه سرع عقل من اتابا نموس تهمت نلغو سيقول يا بسان هيرشي يا بدروغ وي وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغالبا وحی دکلا اکثر وحی پا کاتبینو کتوی فتتبع القرآن فاجمعه نطالاش کولتو قرآن راجم ایکا فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال بجمال پا اللہ قسمی کدیز مکلف کروی فنقل کول دیو غرد غرننا ما کان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن دا بدرنو پا ما باندر آغا سنا چه حکم را لوکو جو قرآن جمع کا را لې ویل چې راغر د دې ځای نقلاني دې لمنتقل کا خدا بر علی اسانه وي خدا را لګرانه د قران راځه مکا قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورلو تاسو څنګه هغه کار کوي چې نبی رسول الله نه کړی قال هو والله خير بالو چې قسم دې خبر له غوړه عمل له فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر فهميشه ابو بكر رضي الله عنه زفو يول مراجعه را لكول ترديد ما سينه ما لاكو لاوكا تم خبر له چې الله ابو بكر او عمر رضي الله عنهما سينه کولاو کړی تم شرح صدر مو شواشه او درجه مقول فقار دي فتتبعت القرآن نطالاش مقولو لطول القرآن أجمعه من العطب واللخاف وصدور الرجال راج مقولو مدى من العطف دا صدور دا غفتو بستكنا واللخاف تكانو دا غتبين كمي تبوبا لك مليك له لخاف ولك لشي صفائح الحجارة تتبين بشكل بالك غط غط كاني وصدور الرجال او د سینو د خلقنا شاسر د سینو کې محفوظ وي پس ګرځیدم یو یو آیات مراجعه مقوله حتا وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري تر دې چې سوره توبه اخرني آیاتنا نام د ابو خزيمه الانصاري رضی الله عنه سره مونږ یو لم اجدها ما حد غيره دا نه علاوه د بل چا سره مخ کې ذکر شي د یو قسمه څنګه راوغه القران کریم په متواتر د جواب الف شوو لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمه براءت سوره توبه در اخر پوری دا دو آیاتنا فكانت التهمه عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حدا حياته ثم عند حفصه بنت عمر واذا مصاحف كلاكم من راجه مكلو دا ابو بكر رضي الله عنه تر دي شي اي باندې الله وفات را وسو بیا عمر رضی اللہ عنہ سره ټول عمر پراتو تر دې چې بیا دا غي نه رسول دا غي د لور بي حفصه رضی اللہ عنها سره او به قال حدثنا موسی قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب ان انس بن مالك حدثه ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي اهل الشام في فتح ارمينيا واذربيجان مع اهل العراق حذيفه رضی اللہ عنہ راغله عثمان رضی اللہ عنہ لا او د لخر تیارولو د شام والو د فارد ارمینی او د اذربیجان په فتح کې چې عراق ول سره جنگ وکي لخر یې لګره فافزع حذیفه اختلافهم فی القراءه فافزع حذیفه اختلافهم فی القراءه نو پریشان کړو حذیفه رضی الله عنه له اختلاف د دې فقرت کې یو به د قران په کوم قرت باندې لولم زماده سید بل به دما سید نو دی اختلاف حذیفه رضی الله عنه خفقو فقال حذیفه لعثمان یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى حذیفه رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه لوجه امیر المؤمنین دا امت کنټرول کا مخکې د دینه چې اختلاف وکي په خپل کتاب کې لکه څنګه چې يهودو نصارا او په خپل کتابونو کې اختلاف کړو فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف انتهها في المصاحف عثمان رضی الله عنه ویلو خبر لیکلو حفصه رضی الله عنها لا چې اغه صحف اغه قران نو موږ لرولېګه چې کوم مخکې د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې زید بن ثابت رضی الله عنه لیکلو ثم نردها اليك بیا وساس له موږ دغه نسخه واپس کړو فارسلت بها حفصه الى عثمان حفصه رضی الله عنها لا عثمان رضی الله عنه لرالیکلو فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف فدي صحابه اكرام له حكم کړو مديدا په مصاحف کې لیکلو وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثه عثمان رضي الله عنه د قريش دي دو کسانو لوینیو ادري کسان شوکو سعيد عبد الله وعبد الرحمن اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران قالت اختلاف راهي تاسو د زيد بن ثابت په شي د قران نه فقهوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه قالت اذا في مصاحف كداغين وجدت المؤثر صحيفه ونصيبها حفصه رضي الله عنها لوابتها وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا او هر یو مصحف بیا اطراف لیدل او کوم چې دی لیکلی ټول اطراف د خپل حکومت له دغه مصحف نسخی لیکلی وی او امر بما سواه من القران فی کل صحیفه او مصحف ان یحرق او حکم کړو چې د دین علاوه نور کومه نسخی د خلکو سره دی نو هغه د تراواغستې شی او د سوزول شی او صرف دا نسخی کومه چې د مدینه منوره نه لیکلی وی دا دی خلکو کې باقی پری خوریشی او د دې نه ځان له خلک نسخې دي پی نو صحابه کرامو منوري نسخې د خلکو نبی را غوندولې سوزولې دي نو صبح له علم ذکر کړی چې بعض مصاحف او د قران کریم نسخې یا کمزوري شي وي داغي پانی زړې شي وي نو که چېرته څوک اوس وځي او داغي ایره په پاک ځای کې واچي په دریاب کې ورغورځي وایلو ځي وبدي کې سبو مانعت نشته لکه عثمان رضی الله عنه حکم کړو علماء احناف وی چې نه خبره ده دې د باري او پاک دی او کنه ستشي او پاک کې دفن کړی شي قال ابن شهاب واخبرني خارجه بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت ايه من الاحزاب حين نسخنا المصحف زيد بن ثابت رضی الله عنه وی چې او آیات زمون رخصه او د سوره احزاب کله چې مو مصحف لیکلو قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها ما بدر نبی علیہ السلام ناوریدو چې دا به لوستو صحابه کرامو سره دا په سینو کې محفوظ خو لیکل لري چې تاسو ته چې اثر لیکل شوی کنه فلتمسناها فوجدناها مع خزیمه ابن ثابت الانصاری ولټول یو نو دامه د خزیمه ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه سره مونږ دیو من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه الحقناها في سورتها في المصحف نو دا سوره احزاب کې دا موږ سره پی وس کړایو باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی علیہ السلام د ټول نه د مشهور کاتب بیان کاتبین د نبی علیہ السلام خو تقریبا تر سلویخت پوری وو او په ټولو کې مشهور کاتب زید ابن ثابت رضی الله عنه دا ذکر کړي او به قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الیس عن یونس عن ابن شهاب ان ابن السباق قال ان زید ابن ثابت قال ارسل الی ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه ما په سوال جواب را لګلو فقال انك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القران قال وي لي كتاب النبي عليه السلام له وحي لكله متتالاش قوله القران فتتبعت حتى وجدت اخر سوره التوبه ايتين مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدهما مع غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى اخره قصد اياتنا وترجمه مش كتاب التفسير ختم شو او لا حديث بار بار ذكر شو ظهر ايات الذي ترجمه فتمكي غيبا وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن نبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف قالت إذا آيات نازل شو لا يستوي القاعدون من المؤمنين ونبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه روب لي اول آواز ورکی چراشی او ځان سره دی تختی امرادی و دواتی مشونی دی امرادی اخواب مشونی و پاگی کی بے صحیح چولی و قلم به پکې ډوبولو والکتف او ځان سره د اډو کې مرالي د اوګي د اډو کې لکتف وایي دا په پلنونو په دې باندې به نکل کول یا نبی اسلام دا چې وی چې اویل کتف و دواتی اډو کې مشورای دی راړي ثم قال اكتب يا نبي الاسلام زيد رضي الله عنه لولي اولي قال يستوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ام مكتوم الاعمى او نبي الاسلام شال عمرو بن ام مكتوم رضي الله عنه تستر غوندو نابينا وناسو قال يا رسول الله فما تأمرني نبي الاسلام لولي ما له حكم كه فاني رجل ضرير البصر ذو وسلم چې نظر مې نه لګي زمم جهاد لوزم فنظرت مکانها نو دی فضی باندی بیادا آیات نازل شو پا وقت کی لا استوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل اللہ نو غیر اولی الضرر ذکر کریو دلی ویلیو چی تخد عذر دو وجن ناس تی طالب اجر ملاویگی کم چی دا جهاد نبا غیر دا عذر ناس تی دا جهاد دو وطو ضرورت دے فرض عید جهاد دے و دے نوزی او تخد عذر دو وجن ذکر چی نابینای نظر دن لگی باب انزل القران على سبعه احرف باب دغه بیان دی کی چې قران کریم په او طریقو باندې نازل شوه دی مراد دی نو لغات دی امام سیوطی رحمت الله علیه وی چې انزل القران على سبعه احرف دینه مراد دی نو په دې کې اهل علم تقریبا تلويخ اقوال دي چې په الاتقان کې امام سیوطی رحمت الله علیه مفصل ذکر کړی خفاغی کی راجح او اقرب وی دو قولونه دی یو دا چې انزل القرآن علی سبعه احرف مراد تشری و لغات دی په دې باندې را اعتراض راځي چې لغات د عرب خودو نه ډېر دي نو څنګه وایي چې انزل القرآن علی سبعه احرف نو دا وی چې ذکر کړی دا پکې هغه صح یاد دی چې کوم پټول کی فصیح ورن لغات ډېر دي او دویم قول دا دی چې د سبعت احرفت نه مراد څه شی د سبعت او ذهن هو طریقو باندې یعنی احرف نه مراد مترادف الفاظ سره قران ادا کول دي لکه اقبل او تعال یو معنا ده دارنګ په عربی کې د هلم دارنګ د عجل او د اسرع یو معنا ده مراد د سبعت احرف نه مراد دا دی چې په مترادف الفاظ سره دا ادا کول دي وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقراني جبرائيل على حرف فراجعته جبريل بمال قران لصفه وطريقه نما باور لویل چې سبل طریقې شته کنه مراجعه به کوله فلم ازل استزيده هميشه ومزه چې د ډیروالي او د زیاتوالي مطالبه متيونه چې په بل طریقه باندې مشته ويزيدني اغلب مال الطريقې سي واقول حتى انتهى الى سبعه احرف تر دې چې وو حرفونو لرسیدل وو طریقو لرسیدل او تر پیر ابو نبی اسلام تپوس کول چې په بل طریقه باندې صحیح و به قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وقال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سوره الفرقان في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه سماع هشام ابن حکیم نا سوره فرقان اوریدل او چلوشتو د نبی صلی الله علیه و سلم په حیات او ژوند کې فاستمعت لقراءته و ما دا قرات لغوی خو ایدا هو یقرا علی حروف کثیره لم یقرئنیها رسول الله صلی الله علیه و سلم منافا فی غد ذی قرات کولو په نور ډیرو طریقو باندې سماع د نبی صلی الله علیه و سلم نا غشان نور د مال غینول استیا غشان فکت اساوره فی الصلاه نو قریب و امزه چې ورټوب کړه ما په باندې کومس کې فتصبر تو خو صبر مې او ځان مې په کلار کو حتا سلم تر دې چې د موضوع په کلام یو ورزلو فارغ شو فلببته بردائه نو مې کې مې ول صدر واښلو تاو مې کو ځان په سیمه راکو فقلت من اقراك هذه السوره التي سمعت فتقرا وما ورلو دا سوره داسې تا نه چا ویلې ده دا ما ته نو ورېدو او تلل قرات کې قال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت وی ما له وی چې دغه شانتی نبی د سلام مال ویل دي وی ما ورلوی دروغ دی وی خطا شوی غلط شوی فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتها فيما ورلوك نبي صلى الله عليه وسلم خدا ما للوسته ده تاغ تريكين بدل شتي سنگلو لي فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو يدهم بوتل وراخقو فراخقو راخقو من نبي صلى الله عليه وسلم لرسوله فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فيما ورلوك القرآن فداسي تريكو باندلو لي تاسو هغه شانتی مال نه دی لسته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله. نبی اسلام می پریګه دا فما پریخو دو اغله او اقرا يا هشام اي هشام ابن حكيم تو وای څنګه ته وي. فقرا عليه القراءه التي سمعته يقرا نو هغه شانتی لسته او هغه قرات تماتي په مسکه کما وريده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك انزلت. نبی اسلام می داسې قران نازل شوه. ثم قال اقرأ يا عمر بي عمر رضي الله عنه لويش تول له فقرأت القراءة التي يقرأني وما فاغ قراءة مستوش نبي الإسلام رأى لبيليو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت دغشان تنازل شوي يولي اوي داس نازل شوي بل لوي ام دغشان نازل شوي بي افرم هل إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف تا قرآن فوق رفو ماني فوق رتن مان نازل لي فقرأوا ما تيسر من وللي تاسو أغشي أسان ذذينا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.